بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأقله مرة في كل عام، لقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. كان البحث حول الجهاد الابتدائي. هنا قال: وأقله، أي وأقل الواجب الكفائي، باعتبار أن الجهاد الابتدائي من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية، واجب كفائي في مقابل الواجب شنو؟ العيني. وأقله يعني وأقل الواجب الكفائي في الجهاد الابتدائي لأجل الدعوة إلى الإسلام، لأن الجهاد يقسم في كلمات الفقهاء إلى قسمين: الجهاد الابتدائي وهو الغزو والقتال في سبيل الله، ما يعبر عنه بالجهاد الابتدائي. القسم الآخر هو الجهاد الدفاعي، لأجل الدفاع عن بيضة الإسلام. طبعا الشهيد الأول رحمه الله قال: وهو أقسام أربعة، يعني قسم الجهاد إلى أقسام أربعة، حيث قال: وهو يعني الجهاد، وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء، هذا الشهيد الثاني ذكر جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، هذا القسم الأول الذي هو المراد عادة في هذا الباب وفي هذا الكتاب حينما يبحث عن الجهاد بالدرجة الأولى. مقصودهم من البحث هو هذا القسم من الجهاد الذي يسمى بالجهاد الابتدائي، أو قل بعبارة ثانية: الغزو في سبيل الله. هذا القسم الأول من أجل الدعوة إلى الإسلام، هذا واجب كفائي من الواجبات الكفائية. القسم الثاني للمراجعة سريعا لمن لم يكن حاضرا هو الجهاد الدفاعي، جهاد من يدهم على المسلمين، من يهجم على المسلمين من الكفار بحيث يخشى على بيضة الإسلام مثلا وكيان الإسلام. لذلك قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم، استيلاء الكفار على بلاد المسلمين، أو أخذ مالهم وما أشبهه، وإن قل المال. القسم الثالث قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا، هذا يبحث عنه في كتاب الحدود، يعني الدفاع عن النفس أو المال أو العرض. والقسم الرابع قال: ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: وربما أطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، وهو أولى، الجهاد دفاعي، وجهاد البغاة على الإمام. والبحث هنا، لاحظ يعني في كتاب الجهاد أساسا، هو عن القسم الأول، يعني الجهاد الابتدائي. وإنما استطرد الماتن الشهيد الأول ذكر الثاني من غير استيفاء للبحث، استطرادان تعرض للجهاد الدفاعي وسيأتي. إذن قالوا: وأقله، يعني وأقل الواجب الكفائي في الجهاد شنو؟ الابتدائي. وأقله مرة واحدة في كل عام. وأقل الواجب الكفائي قبل هذه عبارة الماتن، قال ويجب على الكفاية. شايف العبارة الصفحة المقابلة؟ ويجب يعني الجهاد الابتدائي، على الكفاية يعني أنه واجب كفائي لا واجب عيني، من حيث الأساس هو واجب كفائي، قد يصبح واجبا عينيا لبعض الأسباب، كما لو أمر الإمام شخصا مثلا ونحو ذلك. وأقله مرة في كل عام. ليش واجب كفائي؟ للكتاب والسنة والإجماع، الأصل فيه أنه واجب كفائي جهاد الابتدائي. وأقله مرة في كل عام. المستند قال لقوله تعالى في سورة التوبة الآية 5، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. سورة التوبة الآية 5، وأنا أشرت أيضا هذا تبصرة وتذكرة، تذكرة لمن كان حاضرا وتبصرة لمن كان غائبا في الدرس السابق. قلت بأنه حسب تتبع القاصر أكثر الآيات التي تعرضت للجهاد وين موجودة؟ في سورتين، سورة الأنفال أولا وسورة التوبة ثانيا، حيث تعتبر سورة التوبة اللي هي سورة براءة كأنما تتم ومتصلة بسورة الأنفال، يعني آيات الجهاد وأحكام الجهاد في هاتين السورتين. أكو آيات متفرقة في سورة التوبة، سورة النساء، سورة النور مثلا، البقرة، ولكن معظم الآيات في هاتين السورتين الأنفال والتوبة. فعلى سبيل المثال الآية مورد البحث والاستدلال هي في سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله لقوله تعالى، ليش؟ أن أقل الواجب الكفائي في الجهاد الابتدائي مرة واحدة في كل سنة للآية المباركة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية المباركة. قال أوجب بعد انسلاخها الجهاد، أوجب بعد انسلاخ شنه؟ الأشهر الحرم، وهي أربعة، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ورجب المرجب. ولعل شوال ذو القعدة ذو الحجة هذا لأجل الحج، ورجب لأجل عمرة المفردة، والله العالم. أوجب بعد انسلاخها أي الأشهر الحرم الجهاد، أي الجهاد شنه؟ الابتدائي، الغزو والقتال في سبيل الله. لكن هنا نقطة مهمة، وهي أنه لا يجوز البدء بالقتال إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان محاسنه وإتمام الحجة. لا بد أولا من إتمام الحجة كاملة. وجعله شرطا أي جعل الانسلاخ، الشرط هو الانسلاخ، وجعله شرطا فيجب يعني الجهاد المشروط القتال كلما وجد الشرط. نعم، إذا وجد الشرط وجد المشروط. الشرط هو انسلاخ الأشهر الحرم، المشروط الجهاد والقتال في سبيل الله. قال ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، وإنما مرة واحدة. لماذا لا يتكرر؟ قال لعدم، مسألة أصولية هذه، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار. في علم الأصول ذكر المحققون كما في الكفاية على سبيل المثال في الحلقة الثالثة للشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله، في أصول المظفر وغير ذلك من كتب الأصول، أنه لا دلالة لصيغة الأمر على المرة أو التكرار، وإنما تدل على شنه إيجاد الطبيعة. أنه لو قال لي مثلا المولى لخادمه أنه جيب معي مثلا أو صب شاي، لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما هذه تحتاج إلى دليل خاص، يعني إفادة المرة أو إفادة التكرار الزيد من مرة، كل من المرة والتكرار بحاجة إلى دليل مستقل خاص. هذا هو المختصر. لذلك قال الشهيد الثاني لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، وإنما صرف الطبيعة. إذن من أين نستفيد أنه مرة أو أكثر، مرة أو أزيد؟ لابد من دليل جديد، من دليل مستقل. وكأنما هذا وجه آخر للاستدلال. أولا نستدل بالآية في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الوجه الآخر قال لعدم إفادة مطلق الأمر بالتكرار، لكنه عقب على ذلك بقوله رحمه الله الشهيد الثاني وفيه نظر إشكال يظهر من التعليل. وين التعليل؟ تعليل هذا اللام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار، واضح؟ وهذا تقريبا أحسن الوجوه في تفسير كلام الشارح، لأن خلاف بين المحشين والشراح للمعة، أنه لشرح اللمعة مراد الشهيد الثاني وفيه نظر يظهر من التعليل. ما مراده من هذه العبارة؟ الظاهر أن مراده لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار، التعليل لعدم. يبقى هذا في إشكال. ثم قال هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة، هذا يعني وجوب المرة في كل عام مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها على المرة في السنة. وإلا لو حصلت الحاجة، وإلا وجب بحسبها، بحسب الحاجة. ليش؟ تقول أنت لإطلاق الأدلة، أدلة شنو؟ الجهاد. وإلا وجب بحسبها أي بحسب الحاجة، لأجل إطلاق الأدلة والنصوص، خصوصا مع اقتضاء المصلحة ذلك. إذا حبيت أنقل لك أنا طبعا دي الفوائد من كتب الاستدلالية مثل مهذب الأحكام للسيد عبد العال السبزوالي رحمه الله، خصوصا مع اقتضاء المصلحة، أكو مصلحة فيأمر ولي أمر الجهاد بالقتال والغزو في سبيل الله إذا اقتضت المصلحة ذلك. بالي من منهاج الصالحين أيضا للسيد الخوي، أشرنا أهم المصادر لكتاب الجهاد اللي يحب يتوسع في البحث، منهاج الصالحين للسيد الخوي رحمه الله، مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري، من خيرة المصادر للبحث، مضافا طبعا إلى مراجعة الروايات في الأبواب المختلفة من وسائل الشيعة. قال: هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة على المرة في السنة، وإلا وجب بحسبها بحسب الحاجة وعدم العجز عن المرة في السنة، أو رؤية الإمام عدمه عدم الجهاد صلاحا أنه فيه مصلحة، وإلا جاز التأخير بحسبه، يعني بحسب اللي هو العجز عن الجهاد والغزو في سبيل الله، أو بحسب شنه تشخيص الإمام ولي أمر الجهاد. طبعا السيد عبد العلى السبزواري في المهذب قال للفائدة: وما يظهر من الشرائع، شرائع الإسلام للمحقق الحلي رحمه الله، وما يظهر من الشرائع في أن أقله في كل عام مرة إنما هو مع اقتضاء المصلحة ذلك، لا فيما إذا اقتضت المصلحة التكرار ولو في عام واحد مرات. لهذا الشهيد الأول رحمه الله قال: وأقله، يعني الواجب الكفائي في الجهاد الابتدائي، مرة واحدة في كل سنة. نقول هذا على الأقل حد الأدنى، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. هو الماتن أوجب مرة واحدة لكن لم ينفي الأزيد من المرة إلى أن يحصل الغرض المطلوب الذي أشارت إليه الآية المباركة بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم قال: بحث مهم في غاية الأهمية مرتبط بنظرية ولاية الفقيه في زمن الغيبة. قال: وإنما يجب الجهاد، أي الجهاد الابتدائي، وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما يجب الجهاد الابتدائي بشرط الإمام العادل أو نائب الإمام، لكن أي نائب؟ قيده الشهيد الثاني رحمه الله، قال: الخاص، النائب الخاص. أما عبارة الشهيد الأول من هذه الناحية مطلقة، ما قيد نائب الإمام بأن يكون نائب خاص أو نائب عام. كلام في من يتولى الجهاد الابتدائي والغزو في سبيل الله. القدر المتيقن منه هو الإمام المعصوم، يعني النبي هو إمام، النبي والإمام المعصوم، أو النائب الإمام، نائب ولي أمر الجهاد، نائب الإمام المعصوم، النائب الخاص، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، إنما وقع الخلاف العام. في النائب العام. فهل للفقيه العادل الجامع للشرائط المعبر عنه في بعض العبارات والكلمات بنائب الغيبة، نائب الغيبة، هل له أن يتولى الجهاد الابتدائي أم لا؟ خلاف بين الفقهاء، والمشهور أنه لا يتولى ذلك وليس من صلاحياته، وإنما الجهاد الابتدائي خاص بالنبي والإمام المعصوم أو النائب الخاص للإمام. ولكن أشكل على ذلك بعض الفقهاء ومالوا إلى أن للفقيه العادل أيضا الولاية على الجهاد الابتدائي، كالسيد الخوي رحمه الله مثلا عند هذا الرأي معروف عنه، وصرح به في منهاج الصالحين وقواه واختاره. وأيضا في هذه الأيام رأي السيد الخامنئي كذلك في أجوبة الاستفتاءات، لا يبعد القول بجواز الجهاد، لا يبعد القول بجواز الحكم بالجهاد الابتدائي للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى. أي قوى هذا الرأي. أيضا لعله في المسائل الإسلامية السيد محمد الشيرازي عند هذا الرأي أيضا، أنه النائب العام أن يأذن الإمام أو نائبه الخاص أو العام بالجهاد. أيضا السيد الإمام قال على تأمل، يعني في تأمل. هذا التأمل والإشكال أيضا عند الفاضل السبزواري صاحب كفاية الفقه مجلدين دورة فقهية فيها كثير من الاستدلال، أيضا فيها استدلال معروف الفاضل السبزواري، مش السيد عبد الأعلى رضوان الله عليه. نعم أي الفاضل السبزواري عند مجلدين كبار ضخام كفاية الفقه. نعم كفاية الفقه موجود مطبوع موجود عندي أنا هذه النسخة كفاية الفقه. فهناك استشكل أيضا قال أن هذا لعل مستند قول المشهور روايات لم تبلغ درجة الصحة فالحكم به يكون مشكل في إشكال أيضا. ونقل نفس هذه العبارة السيد الخوئي من كفاية الفقه، وبعد ذلك صار بصدد تقريب الاستدلال على أن للفقيه العادل الجامع للشراط في زمن الغيبة أن يتولى أمر الجهاد الابتدائي وكيفما كان. قال وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل. أكو روايات لاحظوا في الهامش من ذلك على سبيل المثال مرسلة ابن شعبة عن الرضا عليه السلام. لاحظ رواية مرسلة والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم. والتقية في دار التقية واجبة. رواية ثانية رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد. كذلك الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج المسلم في الجهاد، مراد من الجهاد جهاد الابتدائي يعني الغزو والقتال في سبيل الله في مقابل الجهاد الدفاعي. كلامنا في الجهاد الابتدائي، ولا الجهاد الدفاعي إذا هجم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام وجب الدفاع، وجب الدفاع على الرجل والمرأة ومختلف طبقات المجتمع، بينما الجهاد الابتدائي هذا لا يجب على المرأة، لا يجب على الأنثى، لا يجب على الخنثى، وإنما يجب على الرجل الذكر على المكلف الذكر الحر. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، لأنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميت جاهلية وذلك من الروايات. لذلك قال وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه. أو نائب الإمام العادل يعني. الشهيد الأول ما قال نائب خاص نائب عام، أطلق في العبارة، فالإطلاق قد يستفاد منه شنه الشمول، يستفاد منه أنه لا يختص بالنائب الخاص وإنما أيضا يعني يشمل النائب العام. من هو النائب العام في كلمات فقهاء؟ نائب العام هو الفقيه العادل الجامع للشرائط، هذا يعبر عنه نائب عام. كل مجتهد عادل فهو حاكم شرعي وهو نائب عام عن الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة. الفقهاء المجتهدين العدول، الفقيه العادل الجامع للشرائط، فضلا عن المرجع، لأن المرجع بعد المرجعية الدينية هي رتبة تعتبر أعلى. الحاكم الشرعي في كلماتهم عادة يراد منه الفقيه العادل الجامع للشرائط، وإن لم يكن مرجع تقليد، هذا يعبر عنه حاكم شرعي. أما المرجع فهو مرجع التقليد، واضح بعد، يعني لهذا يشترطون مثلا الأعلمية في المرجع والأفقهية وأن يكون أجود استنباطه إلى آخره. الكلام الآن، عبارة الشهيد الأول مطلقة، قال وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه. الشهيد الثاني قيد الإطلاق، قال الخاص. ليش؟ لإخراج النائب العام، لذلك قال الخاص، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم. النائب الخاص منصوب، لاحظ كلمة منصوب، ما معنى منصوب؟ يعني نصبه الإمام المعصوم نائبا، فإني قد جعلته عليكم حاكما، في مقولة عمر بن حنظلة التي هي عمدة الأدلة تعتبر على ولاية الفقيه. التفتين سيدنا مقبولة عمر بن حنظلة مفصلة فيها هذا المقطع، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. لاحظ كلمة الجعل، جعل تشريعي، نظير قوله تعالى أو مثل من قبل قوله تعالى وجعلناهم أئمة، إني جعلك للناس إماما. فهنا قال الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، أو التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا استدل به السيد الشهيد الصدر على ولاة الفقيه العامة، التوقيع. وأكو كتاب الحاكمية في الإسلام، الزيد من 800 صفحة، مجلد ضخم، للسيد محمد مهدي الخلخالي، من المجتهدين المتبحرين، من أفاضل وقدامة السيد أبو القاسم الخوي. نعم، السيد مهدي الخلخالي عمره 90 سنة تقريبا، الآن موجود في مشهد على الظاهر، أي في حوزة مشهد، لا حسب علمه في مشهد يعني في السنين الأخيرة. السيد مهدي الخلخالي من المعمرين، عمره 90 سنة، الله يطول بعمره. عنده هو من مقرري بحث السيد الخوي فقه الشيعة، من التقريرات القديمة، عنده كتاب مهم جدا من خيرة الكتب، حاكمية دار الإسلام، مترجم إلى العربية، الحاكمية في الإسلام، مراحل دهقانية ولاية فقيه، المراحل العشر لولاية الفقيه، بحث استدلالي فقهي معمق. في هذه الخلاصة أن ولاية الفقيه تارة يستدل عليها بالنص والروايات كمقبولة عمر بن حنظلة، كالتوقيع الشريف، وغير ذلك من الروايات والنصوص. وهذه طريقة ومقاربة مشهور وجمهور الفقهاء الذين يقولون بولاية الفقيه، كالسيد الإمام والناراقي في عوائد الأيام. الاستدلال على ولاية الفقيه شنو؟ من خلال النص والروايات. جيد، أكو مقاربة ثانية للبحث، وهي طريقة ومقاربة السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، لا من خلال النص والروايات، وإنما تبعا لأستاذه المحقق النائيني رحمه الله، من جهة شنه؟ توسعة دائرة الأمور الحسبية. ماكو شيء اصطلاح يسموه الأمور الحسبية الفقهاء، يعني كل ما لا يرضى الشارع بتركه وإهماله من ذلك حفظ النظام. هذا في تنبيه الأمة للمحقق النائيني. فيقول هني الولاية ثابتة للفقهاء في مسألة شنو؟ يعني القيادة السياسية وإدارة أمور العباد وسياسة العباد ونحو ذلك إلى هالمقدار. يعني عبارة المحقق النائيني ما فيها كلام عن الجهاد الابتدائي، وإنما عن إدارة البلاد وحفظ النظام وقيادة البلد. جيد. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله لا، ذهب أبعد من ذلك، فاستدل على شنه؟ أن الفقيه أن يتولى الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة للغزو في سبيل الله. هذا اللي الإمام سيد الإمام الخميني رحمه الله قال، هذا في تأمل على تأمل إيه؟ سيد الخوئي لأنه يشاع أنه لا يرى أولاد فقيه. أنا قلت في الدرس السابق أن هذا سوء فهم لرئيس سيد الخوئي. هو يرى ولاية الفقيه لكن لا بمناط الروايات استدلال خلال الروايات والنصوص، وإنما من باب توسعة الأمور الحسبية. مو فقط قيمهم على قصر وتولي أوقاف وما أشبه ذلك، لا، أيضا تشمل إدارة البلاد، حفظ النظام، وأزيد من ذلك تشمل الأمور الحسبية شنهو؟ حتى الجهاد الابتدائي إذا كان فيه مصلحة للإسلام، وشخص الفقيه العادل العارف بزمانه المصلحة في ذلك بعد مشاورة شنه الخبراء والمتضلعين في الأمور السياسية. لذلك قال السيد الخوئي، وهذا من المصادر المهمة تراجعوها للبحث، لأن يعني أكثر المراجع المعاصرين حذفوا كتاب الجهاد من منهاج الصالحين. نعم نعم، منهاج الصالحين بتعليقة الشيخ الوحيد خراساني موجود فيه، ومع ذلك هو قال الأقوى ما ذهب إليه المشهور، أن ولاية الفقيه في زمن الغيبة ليست للفقيه وإنما مختصة بالنائب الخاص. عبارة السيد الخوي هكذا: هل يعتبر إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد يعني الابتدائي في الشرع المقدسة؟ فيه وجهان. المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول في الهامش، الشيخ الوحيد الخراساني قال، وهو الأقوى ما ذهب إليه المشهور. السيد خوئي لا، يقول المقام الثاني أن لو قلنا بمشروعية الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره يعني إذن الفقيه العادل بدعوى عموم ولايته، عموم ولاية الفقيه بمثل ذلك في زمن الغيبة. يعني شو بمثل ذلك؟ يعني تشمل حتى الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام، تشمل الاثنين، إيه؟ الابتدائي والدفاعي. هذا رأي صاحب الجواهر. نعم، إنه الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر. أحسنتم. يعني لا يناقش في ولاة الفقيه، أرسلها رسالة مسلمات. نعم. حتى عبر في جواهر الكلام هكذا عبارات، يقول: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، أي في ولاية الفقيه، حتى كأنه لم يذق من طعم الفقه شيئا. هذه عبارة مشهورة. إنما صاحب الجواهر رحمه الله هل يرى أيضا أن ولاية الفقيه تشمل الجهاد الابتدائي أم لا؟ المشهور خلاف ذلك. صاحب الجواهر خلافا للمشهور، لعل هذه الشهرة يسموها اجتهادية صناعية مش شهرة تعبدية، لأجل المستند، المستند الإجماع ناقش فيه السيد خوي، الروايات أيضا ناقش بيها، ولهذا تبعا للفاضل السبزوري قال: ولعل مستنده هذا الإجماع المدعى روايات وأخبار لم تبلغ درجة الصحة والاعتبار. هذا ما هو العلم. إيه. ولذلك شنه قال: فالحكم به مشكل، الفاضل السبزواري. فإذا لابد من النظر في الأدلة. فالسيد الخوي رحمه الله قال تعقيبا على رأي صاحب الجواهر، احنا أشرنا إليه في الدرس السابق لكن في الإعادة إفادة لأهمية المطلب، قال وهذا الكلام غير بعيد اللي قال صاحب الجواهر أن للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي، مو مختص بالنائب الخاص، حتى النائب العام له ذلك. لكن بأي دليل؟ قال بالتقريب الآتي، مش استنادا إلى الروايات، تقريب الاستدلال. انت مرة مستندك مولانا الروايات، هذه طريقة السيد الإمام ولاة فقيه، الروايات والنصوص. أكو تقريب آخر للاستدلال على ولاة الفقيه، وهو توسعة دائرة الأمور الحسبية. الأمور الحسبية لا كلام أن القدر المتيقن منها من هو؟ الفقيه العادل. لكن بعض الفقهاء كما هو يعني المعروف يقصر الأمور الحسبية ودائرة الأمور الحسبية على شنو؟ على يعني نقيمهم على القصار وتولي الأوقاف ما يوسعها إلى شنو مثلا القيادة السياسية والأمور السياسية بحيث يتولى قيادة الدولة، بحيث يتولى قيادة الدولة. السيد الخوي يقول لا، وتبعا لذلك أيضا تلميذه الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة أيضا صرح بأنه للفقيه إدارة نظام البلاد. عندك شيخنا صراط النجاة؟ صراط النجاة بلي. فسؤل أنه السيد الخوي هل صرح بهذا أم لا، قال أنه ما صرح حسب ما أنا راجعت صراط النجاة. والظهر أن السيد الخوي رحمه الله صرح بأن الولاية واسعة الشمول هنا في منهاج الصالحين كتاب الجهاد. نقرأ العبارة، قال وهذا الكلام أي كلام صاحب الجواهر غير بعيد، يعني لا يستبعد ذلك فتوى، لكن بالتقريب الآتي. ما هو؟ قال وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن طمئنان متعارف بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج أن يتحقق عمليا بحاجة إلى قائد، مصير فوضى وكل من جاء قال أنا وجهاد، بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك. لاحظ كلمة يتعين، يعني متعين هذا الأمر في من؟ قال فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، يعني الفقيه العادل جامع الشرائط، تشمل الجميع يعني. الفقيه إيه؟ فقيه العادل جامع الشرائط، شرائط الفتوى، والعارف بالسياسة وعالم بأمور زمانه. لاحظوا شاهد هنا، قال فإنه أي الفقيه الجامع للشرائط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم يعني الجهاد الابتدائي من باب الحسبة، من باب إيش؟ بمناط وملاك الحسبة، يعني الأمور الحسبية في نظر السيد الخوي رحمه الله واسعة إلى درجة أنها تشمل حتى الجهاد الابتدائي، واللي بيقود عملية الجهاد الابتدائي هو قائد الدولة بطبيعة الحال. نعم، من باب أولى، لأنه اللي بيأمر بالجهاد وبجيش الجيوش للغزو في سبيل الله ومن أجل الدعوة الإسلام هو من دكتور الإنسان مبسوط، مبسوط اليد، رحم الله عليك أحسنت على هذه العبارة، لابد أن يكون شنو مبسوط اليد، يعني شنو يعني بيده عند النفوذ فرمندية كل قوة، القائد العام للقوات المسلحة. طيب صح ولا لا؟ كما كان في زمانه السيد الإمام. نعم رضوان الله عليه، قائد القوات، القائد العام للقوات المسلحة. نعم وهكذا احنا باب اولى، احنا كلامنا الان في ولايه الفقيه في زمن الغيبه. فالذي يقود أمر الجهاد الابتدائي لابد أن يكون شنو مبسوط اليد يعني الأمر الناهي. فلهذا التفتوا جيدا لهذه المسألة وهي أن السيد الخوئي يرى عموم الولاية للفقيه من باب الحسبة من باب توسعة دائرة الأمور الحسبية. وهذا الكلام أيضا تستفيده لو قرأت كتاب تلميذه المحقق السيد محمد مهدي الخلخالي. يباح هذا موجود الحاكمية في الإسلام بيّن فيه هذا المطلب جيدا. تارة يستدل على ولاية الفقيه بالروايات والأحاديث والنصوص آيات روايات، وتارة أخرى بطريقة السيد الخوي اللي قال عن كلام صاحب الجواهر أنه هذا الكلام غير بعيد، لكن شنو بالتقريب الآتي وهو أن الفقيه يتصدى لهذا الأمر المهم من باب الحسبة. نرجع الآن إلى عبارة شرح اللمعة نكمل المطلب لضيق الوقت. قال أما العام يعني أما النائب العام كالفقيه الشهيد الثاني، هذا رأيه في شرح اللمعة. قال أما العام أي النائب العام كالفقيه فلا يجوز له توليه أي تولي الجهاد الابتدائي، هذا وفاقا للمشهور، حال الغيبة يعني في زمن الغيبة غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. بالمعنى الأول المراد من المعنى الأول شنو هو؟ الجهاد الابتدائي. قال الفاضل السبزواري في كفاية الفقه شنو قال؟ ولعل مستنده شنو هو؟ روايات لم تبلغ درجة الصحة. راجعوا العبارة موجودة في المنهاج للسيد الخوي. قال ولا يشترط الشهيد الثاني، إنما خرجنا نسبيا وتوسعنا في البحث لأهمية المطلب، ومسألة تعتبر محل جدال وسجال بين العلماء والفضلاء والطلبة، وهذا اللي احنا فهمناه من العبارات وكلمات هؤلاء الأساطين والأعلام. قال ولا يشترط يعني الإمام في جوازه بغيره، في جواز الجهاد بغيره، بغير شنو المعنى الأول يعني إذا كان جهاد دفاع يا سيد هذا بعد ما يحتاج إذن الإمام، إذا هجم العدو على بلاد مسلمين وجب الدفاع. قال ولا يشترط يعني وجود الإمام أو إذن الإمام المعصوم في جواز الجهاد بغيره، بغير المعنى الأول، المعنى الأول يعني جهاد ابتدائي من المعاني، أو هجوم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام. لاحظ كلمة يخشى منه على بيضة الإسلام قيد احترازي. ما معنى بيضة الإسلام؟ يعني أصل الإسلام، أساس الإسلام، كيان الإسلام، وهي أصله ومجتمعه. فيجب حينئذ، هذه حينئذ حط عليها خط، متى يجب الدفاع؟ حين يخشى من هجوم العدو على بيضة الإسلام، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام أو نائبه. هنا مسألة مهمة جدا وابتلائية في زماننا هذا، لو هجم العدو الكافر المستعمر على بلد من بلدان المسلمين كالعراق مثلا على سبيل المثال، بهذا القيد الذي ذكره الشهيدان في شرح اللمعة عليهم الرحمة، أنه إذا كان هجوم العدو يخشى منه على بيضة الإسلام بحيث شنه ينجر إلى استعمار عسكري وتبعية سياسية عسكرية ثقافية وغزو ثقافي إلى آخره. جيد، في حالة ثانية لا، يهجم هذا العدو على حاكم جائر في هذا البلد العربي، على طاغية من الطغاة مثلا، ولكن لا يخشى. طبعا نتكلم احنا على نهج القضية الحقيقية، يعني كالقضية الشرطية أنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جيد، ما نتكلم عن قضية خارجية، تشخيص الآن يختلف فيه، ما تكلم عن الواقع، تكلم أنه متى ما حصلت الاستطاعة وجب الحج فورا. نعم. الآن لا نتكلم أن الواقع في الخارج من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. نعم. نطرح المسألة بصورة عامة. نعم. على نهج القضية الحقيقية. نعم. وهي كما قال السيد السبزواري في مهذب الأحكام تبعا لصاحب الجواهر. المسألة 5 صفحة 112 مهذب الأحكام مجلد 15. لاحظوا المسألة جيدا. أنا قلت مسألة ابتلائية في زماننا هذا، قد تكون ابتلائية فعلا. لاحظوا المسألة مولانا، قال لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين، نعم، جاءوا بعدتهم وعددهم وجيوشهم الجرارة واحتلوا بلدا من البلدان العربية أو الإسلامية مثلا. نعم. لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين أو بعضها، لكن بهذا القيد، مع عدم تدخلهم في نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودينهم، يعني أعطوهم الحرية الدينية وقامة الشعائر، لا يتدخلون في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم مثلا، نقول مثلا، بل إبقائهم على إقامة شعائر الإسلام والعمل بأحكامه وعدم تعرضهم لذلك بوجه من الوجوه. حينئذ السؤال هنا، هل يجب الجهاد أم لا؟ قال السيد السبزواري رحمه الله يشكل، يعني مشكل، يشكل وجوب جهادهم الكفار حينئذ، حين شنو؟ حين لا يتدخلون في مقدرات المسلمين وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم ودينهم، بل يتركون لهم الحرية في إقامة شعائر الإسلام، فهل يجب على المرجع الديني أو مراجع التقليد أو العلماء الأعلام الدعوة إلى الجهاد في هذه الحالة؟ مو في محل الجهاد الحين، صار إشكال. هذه هي المسألة. صاحب جوهر قال أنه على ما أظن عبارة أنه يمنع ذلك، يعني فتوى. السيد السبزواري رحمه الله قال احتياط وجوب، أنه في هالحالة لا نجزم، لا نطمئن، لا يمكن لنا أن نقول في حالة من هذا القبيل بأنه شنهو خلي دابح هذا الكافر مع هذا الطاغية دكتاتور ويخرج منها المؤمنون سالمين. واضحة هذه؟ ترى هذه مسألة ابتلائية مهمة تغيب عن أذهان كثير كثير من الناس حتى المؤمنين. نعم. واضحة هذه المسألة اللي أشرت لها الآن؟ نعم. نعم. إذا رأى العلماء الأعلام والمراجع العظام في الحوزة العلمية أنه الإسلام في خطر، ذاك شيء آخر حينئذ، كما في ثورة 20 لا في العراق، إيه؟ بقيادة العلماء الأعلام، شيرازي والسيد الحبوبي والعلماء، حتى السيد محسن الحكيم شارك في هذا الفشك، أنه الشكل عبارة يجب على العراقيين، يجب على العراقيين المطالبة بحقوقهم. تصور هالشكل عبارة الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي، أنه الواجب على العراقيين أو يجب على العراقيين المطالبة بحقوقهم. فإذا كان الإسلام في خطر ومقدرات الإسلام في خطر، وشخص العلماء ذلك خصوصا بناء على شنهم، أن تولي هذا الأمر لا لمن لكل من هب ودب، وإنما يرجع فيه إلى نائب الغيبة، إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط، العالم بالسياسة والمستحق للرئاسة والعارف بأمور زمانه، يعني بعد مشاورته للخبراء السياسيين والمتضلعين في الأمور السياسية وموارد الأمور. حينئذ إذا شخصوا ذلك وكان فيه مصلحة للإسلام، فحينئذ يأتي الحكم الشرعي. بس على أساس أنا هاي العبارة قلت، لاحظ قال الشيخ الثاني أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام، هذا قيد مهم. الأصل في القيود أن تكون احترازية. أنا من هذه العبارة انتقلت إلى هذه المسألة من مهذب الأحكام. لاحظتوا؟ ولهذا قال فيجب حينئذ. حينئذ ما معنى حينئذ؟ يعني حين يخشى من هجوم العدو على بيضة الإسلام والحوزة العلمية والمقدرات والمقدسات والعتبات المقدسة وأعراض المسلمين ونسائهم ونفوسهم وأموالهم وإلى آخره. هذا بعد هنا خلاص بغير إذن الإمام يجب الدفاع. هذا مع مراد الشهيد الثاني لما قالنا الشهيد الأول ذكر الجهاد الدفاعي استطرادا. هذه استطرادا هنا هذه استطرادا من غير استيفاء. قال ويفهم من القيد الأصل في القيود أن تكون ما هو القيد؟ هجوم العدو لكن مو بأي كيفية هجم العدو على بلاد المسلمين بحيث يخشى من هذا الهجوم والغزو والاحتلال على بيضة الإسلام وكيان الإسلام في هذه الحالة. أما لو لا جاءوا خلصوا المؤمن هالطاغية وشر الطاغية وبعد ذلك ماكو مصلحة في شنهو أن يأمر الفقيه بالجهاد وإنما يتريث ينظر وين الأمور توصل لكن بمشاورة شنهو الخبراء السياسيين والمتضلعين. هل هذا في مصلحة للمؤمنين والمسلمين أم فيه شنهو مفسدة أكثر وأشد؟ ولهذا احنا قلنا في مسألة نقلناها عن سيد السبزواري أنه لو احتاج الفقيه حتى إلى شنه استعانة بجائر أو حتى كافر بقتال البغاة أو الكفار الحربيين أو غير ذلك من دون ترتب مفسدة فالظهر أنه يجوز الاستعانة. ليش؟ لأجل دفع الأفسد بالفاسد. دفع الأفسد وهذه هنا يجي مسألة التزاحم تقديم الأهم على المهم. ولهذا الفقيه بحاجة القائد الولي الفقيه بلي تزاحم نائني بعد محقق فعل الأمور السياسية اجتماعية السياسية لما نقول لات الفقيه لابد أن يكون عارفا بأمور زمانه أن يكون متضلع في السياسة وأن يكثر المشاورة مع الخبراء السياسيين أمور السياسية الاقتصادية إلى آخره. بلي بلي نكمل عبارة ويفهم من القيد كونه العدو كافرا إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا. نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه. لاحظ قضية شرطية لأن قلتنا قضية حقيقية يعني إذا حصلت استطاعة وجب الحج فإن عجز وجب على من يليه مساعدته فإن عجز الجميع الواجب كفائي وتوجيه للجميع لا يقوم به البعض ويحصل الغرض. فإن عجز الجميع وجب على من بعد ويتأكد الوجوب على الأقرب فالأقرب كفاية لأن شنو لأنه واجب كفائي متوجه للجميع. أحسنتم. ثم قال ويشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول اللي هو الجهاد الابتدائي البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والسلامة من العرج والفقر وأن يكون ذكرا لا أنثى إلى آخر العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.